السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن أصول هذه المسألة في اللقاءات الفائتة جميعا، وأن أصل دين الإسلام هو لا إله إلا الله، هو الذي يبنى عليه كل شيء. وعايزك ما تنساش الكلام ده، لا إله إلا الله يبنى عليه بعد كده كل شيء في الدعوة. لا يمكن أن يقبل جزء من أجزاء لا إله إلا الله أبدا، فإن من أهمل جزءا من أجزاء لا إله إلا الله سقط من عنه الإسلام وخلع رفقته. خلي بالك المسألة دي في غاية الخطورة. الأنبياء دعوا إلى الله عز وجل، دعوا إلى الله عز وجل بلا إله إلا الله، ثم ركبوا الإسلام كله بعد كده على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله، عبادة الله وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت ومخاصمة أو بغض المشرك. اتكلمنا عن المفردات دي، وقلنا من قال ذلك من أهل العلم بفضل الله عز وجل. مفيش كلمة اتقالت هنا إلا بنقل من أهل العلم. كيف قال أهل العلم في ذلك؟ قضية العبادة، ما معنى العبادة؟ المعنى الشامل للعبادة، الشرك، الشرك الأكبر، مسألة الطاغوت وتعريف الطاغوت ونسبة الطاغوت، وبقي الآن بقى الحكم. خلاص أنت أخذت كل الأصول، عرفت المسألة أصلها إيه؟ يبقى بقي علينا إيه بقى؟ مسألة الأحكام التي لابد أن يكون لها تصور. يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد حصر الأمر في شيئين، الوحي وهو الشريعة، والهوى فلا ثالث لهما، وإذا كان كذلك فهما متضادان. وحين يتعين الحق، يتعين الحق في الوحي، ويتوجه بعد ذلك الهوى بضده، فاتباع الهوى مضاد للحق. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. خلي بالك بقى من الكلام ده، كلام رائع. الكلام اللي بيتقال النهارده في الدستور اللي اتعمل بإيدينا، بيقولوا ان ده مش حكم ما انزل الله. طب من هو ده ايه؟ قالوا ده تكثير للخير وتقليل للشر. الكلمه دي حضرتك جبتها منين؟ خلي بالك من الكلام ده، احنا ذكرنا الكلام دوت اشاره الى ده في درس مسجد العزيز بتاع الوامل الطيب، لو تذكروا الاخوه ان الكلمه دي، وقلنا الكلام ده في مسجد الحق في حلوان. الكلمه دي الامر يا وحي يا هوى، كما قال الحسن البصري رحمه الله، والكلام ده ذكرناه برضه في خطة الله ثم للتاريخ لو تذكروا، قلنا الكلام ده. قال الحسن البصري رحمه الله: اما ان يكون حكم الله او ان يكون حكم الجاهلية، مفيش حاجة في النص. كلمة تكثير الخير وتقليل الشر ده انت بتسال عندك، معذرة يا شيخ، مفيش حاجة في النص. شايف الشاطبي بيقول ايه؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فالامر اما ان يكون وحي واما ان يكون هوى. خلي بالك من المسألة دي، مسألة مهمة جدا جدا جدا تراجع خطورة. واحنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة الحكم وخطورة الحكم بغير ما انزل الله، وقلنا ان الايات فاكرين الدرس ده، قلنا فيه ان في ايات، جبنا الايات وكلام اهل العلم في الايات والاحاديث اللي بتقول لك اوعى تقرب ناحيه احكام ربنا. محدش يتكلم في احكام ربنا بدماغه ابدا، اوعى تيجي ناحيه، ما تغيرش حرف. يقول الشاطبي رحمه الله ايضا: فلا يجوز لوال ان ياخذ على قضائه، ولا لحاكم على حكمه، ولا لمفتي على فتواه. كان بالك الشاطبي هنا بيتكلم في مساله الهوى، اذا دخل في الشريعه بيدمر الاسلام. يقول ما حدش ياخذ فلوس الوالي، لا يجوز له ان ياخذ فلوس، لانه على القاضي ياخذ فلوس على القضاء، يعني ياخذ من الناس، ولا الحاكم ياخذ فلوس على حكمه يعني من الناس، ولا لمفتي على فتواه يعني من الناس برضه. لان كان زمان في دوله الاسلام كانوا بيعملوا مراوغات لهؤلاء يعني، لكن هو بيقول ما تاخدش من الناس. ليه بقى؟ بيفتح باب الرشوه اللي هتغير الاحكام. خلي بالك قال هنا ايه بقى؟ قال وعلى هذا المسلك يجري العدل على جميع الأناس ويصلح النظام، وعلى حد وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام وهدم القواعد الإسلام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام وهدم قواعد الإسلام. بالله عليك بقى، لما يبقى القاضي لما ياخد رشوة عشان يبدأ يتلعب في الحكم اللي هو كل حكم أنزل الله، لكن بيعمل ايه؟ لكن بيقول لك والله مثلا الشاهد ده مش عاجبني، عشان يضعف المسألة ما تبقاش حد يخليها تعزير مثلا، اللي هو قال في نظام أحمد بن عزيز رشوة حرام وكده، واللي هي الصورة الوحيدة من صور الحكم غير ما أنزل الله اللي هي صاحبها لك، بس يقر ان ده حكم زي ما هتعرفوا ان شاء الله في صور الحكم، لكن يقر ان هو ايه؟ ان هذا الحكم هو حكم بغير ما انزل الله، مش ان هو مبدل، لا ده عايز يقول ده حكم بغير ما انزل الله، يعني انا تلاعبت في حلقيات الحكم وان هذا كده، فتكون في حقه من الكبائر ولو داوم عليها كفره وانه. لكن عايز اقول دي بقى الصوره، دي صوره بيقول لك هدم قواعد المجتمع عشان خد رشوه وبدا يعمل كده. تصور بقى لو انه بدل الحكم خالص، جاب قانون فرنسي حطه مكان الكتاب والسنه زي اللي بيحصل دلوقتي، ده هيعمل ايه في تصور المصورين يا اخوانا؟ المساله دي في غايه الصوره، خلي بالك منها كويس قوي. شوف الشاطبي رحمه الله قال ايه، وما تنساش الكلام ده، وانا عايزك تراجع ورايا زي ما قلنا قبل كده، روح لكتاب الموافقات وشوف رحمه الله قال ايه. طيب كمان في نقطه اخرى قالها الشاطبي رحمه الله في الموافقات ايضا، بيقول ومن ذلك ان كثيرا يتوهمون ان الصوفيه ابيح لهم اشياء لم تبح لغيرهم لأنهم ترفعوا عن رتبة العوام، أو ترفعوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين طلبوا الشهوات والاتصاف بها بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. شوف قال ايه بقى في الحته دي، قال وهذا باب فتحته الزنادقه بقولهم ان التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. ده بقى امر هقول لك اصله ايه، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في مساله العلم اللدني، في عند الصوفيه حاجه كده اسمها العلم اللدني. ايه العلم اللدني الذي كانوا فيه بعض حق وفيه بعض باطل؟ الباطل اللي فيه بقى ان اللي حصل انه الصوفيه قال لك والله بعض الصوفيه يعني السلوليه والجماعه دول الاباحيه، قالوا والله يا جماعه احنا الناس اللي هي اجتهدت مع الله وتركت في العباده والى كده، قال دول مش ملتزمين بالشرع، لا ملزمهم بالشرع، ده ممكن ياخد حاجات كده من عنده تقع في قلبه يقول لك حدثني قلبي عن ربي. شوف هنا الصوفيه قال ايه؟ قال اللي فات تفضل زنادقه اللي قالوا الكلام ده، وإما الصوفية إما السنة الجنيد بن محمد وإبراهيم بن مسلم ابن أدهم وحولان الحسن البصري طبعا قبل ذلك، والسريج القطبي الأئمة السنة عبد القادر الجيلاني اللي كانوا من الصوفية بيقولوا الكلام ده بيقولوا كده، لكن خرج الزنادقة الذين تزندقوا وبدأوا يقولوا حاجات زي كده. ده اسم العلم اللدني. أم قال إيه بقى؟ قال لك إن الولي قد يتلقى في الولاية لدرجة إنه ما يلتزمش بالشرائع، وبعدين قال لك هو من سيدنا الخضر ما كانش ملتزم بهذه الشرائع مع انه كان مع سيدنا موسى وما مشيش ورا سيدنا موسى، اذا احنا كمان ممكن ما نمشيش ورا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف ابن القيم لما عرض الكلام ده قال ايه بقى؟ قال في المدارس 30 في منزله العلم، قال اما قصه موسى مع الخضر فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الحاد وكفر مخرج من المله موجب لاراقه الدم موجب لإراقة الدم. والفرق يعني بين ما كان مع موسى وبين ما بيقولوا الملحدة دول، احنا ممكن نشوف شهادة محمد ولا حاجة، قال والفرق أن موسى لم يكن مرهوسا للخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه، ولهذا قال أنت موسى نبي بني إسرائيل. عارفين الأثر ده يا إخوة؟ الحديث في البخاري ومسلم وغيره، ان سيدنا موسى لما قام موسى في بني اسرائيل خطيبا فقال يا نبي الله من اعلم منك او هناك اعلم منك؟ قال لا. ف فعتب الله عليه أن لم ينسب العلم إليه، فقال شيء والله أعلم. فربنا قال له لا، في بقى أعلم منك. فأمره أن يذهب إلى مجمع البحرين. القصة دي بتقرأها في سورة الكهف، لحد ما لقي سيدنا الخضر. سيدنا الخضر هو لما لقال آخر تنفس على البحر، نايم كده مسجد وعلى البحر، فلما وقف قال له أنا موسى. فقال له الخضر عليه السلام، قال له إيه؟ قال له موسى بني إسرائيل. يعني إيه الكلمة دي اللي لسه ابن القيم بيقول إنه قال له موسى بني إسرائيل؟ يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني أنت موسى اللي ما بقاش بني إسرائيل بس. عشان كده في الصحيحين أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانت الأنبياء تبعث لقومهم خاصة وبعثت للناس عامة. وكما في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: بعثت للأبيض والأسود، أو للأسود والأحمر، يعني الجن والإنس، وقيل لجميع البشر بألوانه واختلافه. يبقى لما الخضر يمشي مع سيدنا موسى ده عنده شريحة تخصه، ده عنده شريحة تخصه، فما مشيش معاه. وبعدين الخضر نبي على قول تسليم أهل العلم، فخلاص مش همشي وراه، مش هيتبعه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى نفسه بقى حي كان تبعه. طبعا الخضر طبعا مش أعلى من الخضر بكثير عليه السلام جميعا، لكن موسى من خمسة أولي العزم. فهما دول الطبقة العالية جدا في الرسل، وبعدين أعلى حد في الخمسة أولي العزم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأعلى حد في هؤلاء جميعا الأمجد الأزهر الأنور محمد صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ يبقى كان لازم يمشي ورا يروح لا ما نمشيش معاه ليه؟ لأن كان بيبعث النبي لقومه خاصة. فبيقول ابن القيم رحمه الله قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين، فرسالته عامه للجن والانس في كل زمان، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من اتباعه. واذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فانما يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى، خلي بالك بقى من الحته دي، فمن ادعى انه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى فإنه بذلك مفارق، أو جوز ذلك لأحد من الأمة. خلي بالك إن ادعى أنه كان معاه، يعني قال لك إيه؟ والله مش مهم يا جماعة نقعد أربع سنين مش قضية نحكم، والله ولا أربع ثواني، والله ولو ما عادش خالص، لو اعتقد بس مجرد الاعتقاد بس إن ممكن لا ألتزم بالشريعة ثانية، أنا يجوز لي إن أنا لا ألتزم بالشريعة ثانية، شوف الحكم قال إيه؟ قال: فمن اعتقد أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخاضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، يقول لك صبور الانتخابات أحسن من قيام الليل، خلي بالك، أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة منهم، فحرك صلاة. خلي بالك من المسألة دي في غاية الخطورة، في منتهى الخطورة. فتعرفوا ايه؟ الناس دي اخوانا بيقولوا ايه؟ انا عايز تاخد بالك بيقولوا ايه؟ ده بيقول لك هو بس الشريعة دي لا تستم طريقة من الناس كله قوي بقى اولياء كبار شوية. الكلمة دي انت كده هذا دم مخرج من الملة. طيب تعالى بقى نشوف الإمام القرطبي في نفس الموضوع العلم اللدني ده. شوف الإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسير سورة الأنعام يقول في قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله الآيات. بص القرطبي قال إيه بقى في تفسيره رحمه الله. قال: ومن هذا النمط، نمط إيه؟ اللي يفترى على الله كذبا أو يقول أنا بوحى إلي أو أنا هنزل القرآن كمان. خلي بالك يقول: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وما كان عليه السلف من السنن، يعني الطرق، فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويكذب عليهم من خواطر فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها فإنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك الرسول. شفت القرطبي قال انت تشبه ريك هذا زي يقول ايه اوحي الي ولم يوحى الي. تصوروا يا اخوانا، خلي بالكم من خطوره المساله. طب تعالى بقى نشوف كلام اهل العلم هنا في مساله الاحكام نازله على اللي يعطل حرف من القران، حرف واحد يعطل بقى حرف واحد من القران، يعطل الشريعه كلها. مش بقى القران فريسه السنه او فريسه للي بيقول لي بيقول الاغلبيه هتقول ايه؟ شوف الاغلبيه هتقول ايه الاول. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفه، خلي بالك القاضي عياض كتابه معصومه جدا في مساله تدين تصحيح النبي عليه الصلاه والسلام وتدين تقوية الاحكام دي اللي هي فيها احكام الكفر والايمان، ايه الاقوال والافعال والحاجات المكسره وكده. وخد طبعا المحضر الهيثمي عمل الاحكام بقواطع الاسلام، خد كثير من قال لو عندك خلاص تكتب ايه الاعلام، لا لانه مهم جدا جدا في هذا القاعده هي الاصلاح. فتكون عن عباد اهل البدع المتكلمين، واحنا ان اهل البدع دول خالفوا اصول. حد يقول لك لا تفسير عام، مش الاصفاد وحاجات زي كده، وحد يقول لك لا المهم، لكن احنا مش هنجيب منكم لا تاويل ولا حاجه خالص، كل ده غلط. فما بالك بقى بالاحكام الخاصه بالدين. الفقهاء الا بقاطع. يعني ايه الكلام ده بقى؟ قال ان الانسان معصوم اذا كان محصل الشهاده. فلا الا بالانسان بخلاف ده، طالما انا عارف ان انت بتقول لا اله الا الله بحقها يبقى انت كده داخل الاسلام، فلا بد من قاطع يقول له خرجك بره الاسلام. امال بقى اللي يعبد بالشهاده بقى نحفظ اصل الدين، نحفظه كويس قوي، عباده الله وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت وبغض المشركين. اوعى تمسك الحظ ده، خلي بالك منه. اللي ما عندوش ده او اقل بشيء من ده فقط لا اله الا الله منه. يقول ايه بقى؟ وهو بيذكر القول الثانويه، الثانويه دول بيقولوا فيه العين من البلاد والعياذ بالله وكده، يقول ان فيه يقول فمن زعم من زعم من الثانويه مع الله تعالى او ان له صاحبه او ولد او ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يراد ظاهره بل قاله لانه المفهوم لم تبلغه العقول فهو كافر بالاجماع، وذلك لتضمنه تعطيل الشرائع والامر والنهي. النهارده احنا بنتكلم في ايه بقى؟ يقول لك احنا مش عايزين انتوا حتى ما نقدرش نرجع للشريعه. شوف في طبعا الراجل المجرم اللي طلع قال لك حاجه، قال تعالى قال تعالى تعالى بقاله 1400 سنه ما قالش حاجه، قال الكلام ده. ومع ذلك مع الاسف ان بعض اهل العلم قال لك احنا هو شخص ده وكفروه، بس ما تصحش تقول الكلام ده يعني، امال انت بتعمل ايه؟ طب هو الكلام ده يظهر من الله، ما بتعملوا ايه بقى؟ خلي بالك من البحنه الناس يجيبوا فيها في الدين. قلت انا يكون كافرا بالاجماع اذا قال ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد ظاهره وانما يراد مفهومه. تعطيل لايه بقى؟ شوف الامام قال ايه؟ قال كافر بالاجماع. ليه قال كده؟ قال وذلك لتضمنه تعطيل الشرائع والامر والنهي وتكذيب الرسل. هو لما تقول ان هو ما يرفضش الظاهر يبقى يقصد حاجه غير الباطل، وبقيت ده بالدليل السريعه دي عامه. وارجع لبحث منيف عظيم في الموافقات الشاطبي، يقول لك ان الشريعه كليه اصلا، وان الامه اميه يعني ايه؟ يعني ما بتعتمدش مش عايزه علوم عشان تفهم الشريعه، الشريعه اصلا عامه يفهمها اي حد. في بعض المسائل الخاصه بالامانه صحيح، لكن المسائل الصغيره زي ما هي في تفصيل الكلام ده هتلاقي المسائل دي يفهمها كل العام ويقدر يفهم الشريعه عامه. فاذا انت قلت ان الكلام الظاهر ده ما تعرفوش يا جماعه، انا بقى عرفته الكلام الظاهر ده عمل ايه؟ عطل الامر والنهي، لانه جه عند الامر اقيموا الصلاه، قال لا ده مش المفروض دي الصلاه. طب ده قال مش المفروض دي الصلاه مع اثبات النص، امال اللي حط قانون فرنسي غير النص هتعمل معاه ايه؟ خلي بالك من المساله دي. فجعل ابطال الشرائع هو ده المناط لهؤلاء، وقال في نفس الموضع رحمه الله: أو خص حديثا مجمعا على نقله مقطوعا به، مجمعا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الراجل. يقول إن احنا كفرنا الخوارج فرقة فطهور، طبعا العلم اختلفوا تكفيرهم، لكن في خوارج اختلفوش لما جاءوا بقاطع شيء قاطع في تكفيرهم. فدول قالوا عمل ايه؟ قالوا ان الرجم باص ما فيش رجم في الاسلام. فرحان هم عملوا ايه؟ لانهم عصروا بس حكم الرجم، يعني قالوا ما فيش رجم في الاسلام، بس ما فيش اسلام خالص، مش كان عقوبة الا بالجامعة، ما فيش كلام ده خالص، لا عقوبة الا بالقانون. القانون ده جاي منين؟ ما احنا مستقين من الشريعة، احنا مش الشريعة مادة من المواد، اقول لك مادة مع غيرها، يعني بتستخدم الشريعة من غيرها. مش بتقول الشريعة الإسلامية هي أصل من النصوص أو يستقى منه ومن، يبقى إذا نقول حاجة من الباقي، ما ينفعش الكلام ده. هي الشريعة بس وحدها وتحقيق الدستور، ومش تحت سطوة الأغلبية. الله عز وجل يوضع تحت سطوة أحد يا بشر، ده هذا كفر عظيم. احنا بقى لما نتكلم هنا ونصر احكام الجمعة هو لفهم الفرطية، خلي بالك من المسألة دي اللي هو بقى الارهاب الفكري ده. طب هو ده عام ولا خاص؟ ما ممكن يبقى الامر مطلق واحنا بالتخصيص احاديث هنيجي ونقول انت خطك وانت منخفض، لكن انا فاكر لسه كفر ولا لا اسمه كفر. خلي بالك من المسألة عشان نمشي واحدة واحدة بس، ونقول بقى انت يباح وانت لا يباح ونزني في اخباره. يقول هنا رحمه الله ايضا: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. وانظر إلى الشفا صفحة 203. الكلام ده بقى خلي بالك منه. يقول إيه؟ يقول: وكذلك نكفر من كان بغير ملة المسلمين، او وقف فيهم، او شك، او صحح مذهبهم. او التصحيح ده بقى هو اللي بيقول لك انت الديمقراطية، ان من الممكن ان احنا نعمل والله الديمقراطية الكبير، ان احنا ممكن احنا قبل كده اتكلمنا عن الدين ان في معنى الطاعة والخضوع والنهي والطاعة، كانت الدين شيل عن حسب الدين، ان ده معنى الدين. الديمقراطية دي دين تاني غير الاسلام خالص، كل واحد كان فيها الامر والنهي والرضا والذل والاصلاح والعقاب والمستوى كده ولا لا؟ يبقى اذا فيها معنى هذا الدين. ولذلك قال: او صحح مذهبهم، اذا من اباح ذلك للناس او اذن فيه بغير اذن شرعي. وهقول لك ايه الاذن الشرعي؟ ان الاذن الشرعي فقط هو الاكراه الملجئ بس، فبغير اذن شرعي فهذا قد صحح هذا المذهب و اعتمد ذلك. يقول: واجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج ان الصلاة طرفي النهار، وقول بعض المتصوفة ان العبادة مع دخول المجاهدة والعمل والاجتهاد مع الله عز وجل يجوز اسقاط ذلك واباحة كل شيء لهم، اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي بتاع العلم اللذين. ده عشان قال ان العبادة تفقد في حق البعض زي ما قلنا، فما بالك بمن قال ان الطاعة كلها الحكم كله سقط، ومن الممكن ان الانسان ما يحكمش من عند الله خالص. هنا بيقول ايضا: وقال ابو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الجحد لحرف من التنزيل كفر. الجحد لحرف من التنزيل كفر، امال الجحد للشريعة كلها ده اسمه؟ قول لي: لا، ما احنا ما جحدناش، ما اتكلفناش فوق الثقافه، احنا بنقول ان احنا والله ممكن نقعد 4 سنين بس ما نحكمش عشان احنا عاوزين نحكم. هقول لك طريقنا ابن تيميه قال معنى الجحود ايه في الفتاوى، ايه معنى الاستحلال. قال ابن تيميه رحمه الله: قال ان الاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرم الشيء، لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية، ويكون جحدا محض غير مبني على مقدمة. اسمع الثالثة: وتارة وتارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع عن التزام التحريم. خلي بالك من دي بقى، خلي بالك معنى الثاني للجحد اهو، بيقول ايه؟ بيقول أن تارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع عن التزام التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. ده أشد حاجة في الأنواع الثلاثة اللي فاتت. وارجع إلى الصارم المسؤول على شاتم الرسول، اسمع الكلام ده، تقرأ الكلام ده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى اللي يقول لك والله ده الدين وعاوزين احمر وهقوط لك وعيط لك، اقول له اه هتعمل ايه؟ هقول له انا اقعد 4 سنين بس لحد لما الحكم الثاني. اقول له اذا انت ترى ان ما فيش التزام للشرائع يا سيدنا، واذا رايت ما فيش التزام للشرائع يا سيدنا فانا كفر بواحد. القاضي ماذا يقول في هذا الموضع؟ يقول ايه؟ يقول فالعصمة مقطوع بها من الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها الا بقاطع. يقول شهادة الله قطعا في لا اله الا الله احسن، عشان كده قلت لك احفظ. خلاص ياض اسمع بقى كلام القاضي عياض رحمه الله، واحنا لما نيجي نتكلم عن المسائل بقى اللي هنا ما تقوليش بقى ايه، هقول لك بقى تكفير وتعظم قلت لك تغيير كده، هتقول لي ده مطلق وعند المعين حديلك للمعين، حديلك الكلام على خطيبك. اللي فيها كلام على المعين واللي فيها كلام على اللي هنتكلم بجد بقى الله، اللي ينفع اللي هو اصلا في التعيين واللي هو مطلق. لكن انا عايزك تعرف دلوقتي ان هذا الامر كفر، كفر مخرج من زي ما قلنا كده في خطبه الله ثم للتاريخ. الان الكلام عن ايه؟ عن ان هذا حكم جاهليه، ده مش حكم اسلام، عشان حد يقول ده حكم اسلام ده حكم جاهليه. شوف قال ايه دلوقتي. قال القاضي رحمه الله: فالعصمه مقطوعا بها من الشهاده ولا ترتفع ويستباح خلافها الا بقاطع. يبقى عصمة الإنسان إمتى؟ لما يحتاج أصل الدين. عبادة الله وحده في التاريخ والكفر بالطاغوت ومخاصمة المشركين. وأحسن من دول يبقى خلي بالك بقى من دينك، لأن الشهادة كده تحلل. فتح الله العافية. يبقى لما يقول النهاردة إن الكفر بالطاغوت زي ما قلنا بيجي ناحيين، جناح التشريع وجناح العبادة، يبقى لما يشرع نقول له إيه؟ نقول له أسقطت الركن من لا إله إلا الله. والله السلام والعافية، خلي بالك. وقال بعد ذكر بعض المكفرات، قال: أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يراد ظاهره، بل قاله لأن المفهوم لأن الفهوم لم تبلغه، قال فهو كافر بالإجماع. يقول لي العلة بقى، قال: وذلك لتضمنه تعطيل الشرائع والأمر والنهي وتكذيب الرسل. إذن العلة هنا لما يبقى واحد يقول، خلي بالك لما يطلع واحد يقول ايه؟ يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما كانش هو يقصد ظاهره، ده الكلام كان يقصد يعني معنى ثاني. القران ما كانش ده ظاهره، ده كان يقصد معنى ثاني. قال لك ده راجل كافر بالمعنى. نقول له ليه يا امام كافر بالمعنى؟ قال لك اصل اصل الشرائع. لما اجي اتكلم على الشرائع واقول ربنا امر ونهى، حاطين ده مش اصل الظاهر، مش الظاهر اللي هو ده. وفي عندنا ايات واحاديث وشرائع ما ظاهره. يعني فما العام غير زي ما قال زي ما قال الشاطبي زي ما قال غيره من اهل العلم، هحكي لك كيف المسائل الظاهره والخفيه. يبقى دي ظاهره بفهم العام، لان الكلام اصلا عام مش كده؟ فلما يقول لي الكلام ده عمل ايه؟ عطل الشرائع. انا اقول لك بقى خلي بالك اللي عطل الشرائع كان ده عطلها بالظاهر والخفي. ده قال القران والسنه دول مش خالص والموجود دلوقتي في فرنسا. خلي بالك من ده. وقال ايضا رحمه الله في نفس الموضوع: وكذلك الاجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثا مجمعا عليه من مقطوعا به مجمع على حمله على ظاهره. من دافع نص واحد من الكتاب، علماء جواز كلام اسحاق بن راهويه رحمه الله وغيره، قال ايه؟ قال من دافع نصا واحدا من الكتاب. فكيف من دافع الكتاب القران كله والسنه كلها؟ فيقول كتكفير الخوارج بإبطال الرجل. هو كفرهم عشان عطلوا، عشان كانوا في حد واحد من الحدود، قال مش حد الرجل فلما عملوا كده قام خلاص. امال بقى اللي بيقول لي لا لا لا عقوبه الا بالقانون ده، ده مش في الدين خالص. ولذلك يا اخوه زي ما حضرتك ان شاء الله في بحث الديمقراطيه تقولوا ده هي الديمقراطيه، انا بديكم الاصول والاحكام دلوقتي. لما نتكلم بقى في النقاط نتعرف على ايه هي الديمقراطيه وتعرفوا دي ولا لا. انه هتفاجئ تلاقي ان الديمقراطيه دي عباره عن الذراع الاداري العلمانيه الذي يحكم به الشعب للشعب عن طريق الاغلبيه، لا يلتزم بالدين خالص. الاغلبيه لو قالت مثلا الزنا حرام خلاص يبقى الزنا حرام، الاغلبيه قالت والله ترى الزنا حلال اقول لها خلاص يبقى الزنا حلال. خلي بالك يبقى ملوش دعوه بمساله ان ايه من المساله. وقال ايضا ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر لإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. يقول لك أنا راجل مؤمن وداخل عشان عايز أصلح الشرع وأعمل الشرع أهلا وسهلا وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأعتقد إبطال كل دين. أقول له طب طلباتك حاول بس تعرفهم بالديمقراطيه شويه والله ده اسمه ايه بقى؟ صح؟ في يعني الديمقراطيه دي دين قلنا دي دين اللي في العبوديه طبعا احنا الحلقه بتاعت الدين فصحح هذا الدين بل حكمه في حكمه كمان في حكمه كمان في العباد نسأل الله عز وجل. وقال الصابي أيضا رحمه الله قال أبو عثمان الحداد جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الجحد بحرف من التنزيل كفر، أن يجحد حرف واحد يبقى كافر. ويبقى بالإجماع لا حكم فيه. قل لي طب ما احنا بنتحدث ده احنا كان نحكم الشرع انا بقولك وانا مش عايز وانا اطلقني وانا عايزك اتفرج مثلا لا ده انت في اصلا هنا لكن اذا جاء بالموت هنقول والله مش هنفهم. خلي بالك بقى ايه معنى الاستحلال والجحد ده. قال ابن تيميه رحمه الله الاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها يعني لم يحرم هذا الشيء، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهذا يكون بخلل في الايمان بالربوبيه ويكون جحدا محض غير مبني على مقدمه. كويس كده؟ خد بالك من هنا الثالث ده. الوتاره يعلم ان الله حرمها ثم لم يمتنع عن ثم يمتنع عن التزام التحريم ويعاند المحرم، فهذا اشد كفرا ممن قبله. يرجع للصهر من المسؤول عن الله. خدت بالك من انت احنا عندنا سنه ولا في دماغك. طب وكتاب السنه انا داخل عشان حتى كتاب السنه اصلا. اقول له طب هتعمل ايه؟ انا هقعد اربع سنين لا التزم كتاب السنه خالص. اقول له لا والله ولا اربع ثواني ولا اربع سنين في ثانيه. لو فعلت كفرت بهذا. ليه؟ فعلت كفرا محضا هو بالكتاب. ليه بقى؟ لان انا مؤمن بالشرائع لكنني لا التزم الشرائع. فمن لم يلتزم يعني ايه يلتزم الشرائع؟ يعني انا لازم عليا ان انا التزم الشرائع دي، ولازم على الناس انها تلتزم هذه الشرائع دي. طب ايه هو عفو الذمه؟ كما قال الامام الحسن رحمه الله في الكفايه، العفو الذمه هو قال ان هؤلاء اهل الذمه يلتزمون بهذه الذمه، يعني انهم ملتزمون بها. فانا بلزمه بالذمه بموجب عفو الذمه، فهو ده الذمه. و طبعا ده احكام لسه جاي من كلات اخرى اهل العلم هتكلمني بقى تقول لي ده كلام مطلق تكفير. طالما جينا عند التكفير هيطلع بقى يطلع الارجاء ده كلام مطلق ولا كلام مقلع. هقول لك بقى الموضوع اللي فيه مطلق ومخادي، لكن تعرف انا عايز اللي بقول لك دلوقتي واحده عايز اللي بلغ دلوقتي ان هذا فعل كفر ما فيهوش بص ايه حاجه واحده الاكراه الملزم كما سأبين لك ان شاء الله عز وجل في موضع اخر. الله جل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواهم فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.